أولا امتداد مدة المسح على الخفين، فإن المقيم يحق له أن يمسح على الخفين يوما وليلة 24 ساعة، أما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن 72 ساعة، لقول علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. 2، قصر الصلاة، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، وتقدم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. 3، الجمع بين الصلاتين كما عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 4، سقوط وجوب الجمعة، فاتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا لا تجب الجمعة على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الجمع وغيرها، يعني يأتي عليهم يوم الجمعة في السفر ما ينزلون يصلون الجمعة في السفر، ما ينزلون يصلون الجمعة في السفر، وإنما يصلونها ظهرا مع اجتماع الخلق الكثير. يعني في فتح مكة راحوا 10,000، في حجة الوداع راح اجتمع معه 124,000 في الحج. 5، التنفل على الراحلة، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التنفل على الراحلة في السفر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. 6، جواز الفطر في رمضان، فالسفر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الرخص تشمل كل مسافر، سواء كان سفره سفر طاعة كحج أو عمرة، أو سفر مباح كتجارة أو زيارة، أو نزهة على الراجح. قلنا على الراجح لأن الأسفار المباحة عند بعضهم فيها كلام.